هم الذين قالوا لا ندري هذه الأفعال من الله أم من العباد، ولا نعلم أيثاب الناس بعد الموت أو يعاقبون. والشيطانية قالوا إن الله لم يخلق شيطانا. والشريكية قالوا إن السيئات كلها مقدرة إلا الكفر. والوهمية قالوا ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات، ولا للحسنة والسيئة ذات. والراوندية قالوا كل كتاب أنزل من الله فالعمل به حق ناسخا كان أو منسوخا. والبترية زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته. والناكثية زعموا أن من نكث بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه. والقاسطية فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. والنظامية تبعوا إبراهيم النظام في قوله من زعم أن الله شيء فهو كافر. حاشية الثانوية هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، والنور إله الخير والظلام إله الشر. الكيسانية تنسب إلى كيسان مولى علي كرم الله وجهه، وهو الذي دل المختار ابن أبي عبيد الثقفي على قتله الحسين فانتقم منهم وقتلهم شر قتله. وهؤلاء يقولون بإمامة محمد ابن سيدنا علي المشهور بمحمد بن الحنفية، لأن أمه من بني حنيفة، ويرون حقيته بعد أبيه لأنه حمل اللواء في موقعة الجمل، أو لأن الحسين أوصى له بها. الشيطانية أتباع محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول، وافق هشام ابن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون، وأنه نور على صورة إنسان ويأبى أن يكون جسما. وقد صنف كتبا للشيعة، منها افعل لما فعلت، ومنها افعل لا تفعل. البترية أتباع كثير الملقب بالأبتر والحسن بن صالح بن حيي. النظامية أصحاب إبراهيم ابن سيار ابن هاني النظام، طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد عن أصحابه بمسائل، منها أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا. ومذهبه أن فاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم، إنما يقدر على فعل ما يعلم أن فيه صلاحا لعباده، ولا يفعل ما ليس فيه صلاحهم، وغير ذلك من آرائه. انظر الملل والنحل في الجزء الأول الصفحة 60، وانتهت الحاشية. وانقسمت الجهمية 12 فرقة. المعطلة زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق، ومن ادعى أن الله يرى فهو كافر. والمريسية قالوا أكثر صفات الله مخلوقة. والملتزمة جعلوا الباري سبحانه وتعالى في كل مكان. والواردية قالوا لا يدخل النار من عرف ربه، ومن دخلها لم يخرج منها أبدا. الزنادقة قالوا ليس لأحد أن يثبت لنفسه ربا، لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس، وما يدرك فليس بإله، وما لا يدرك لا يثبت. والحرقية زعموا أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة ثم يبقى محترقا أبدا لا يجد حر النار. والمخلوقية زعموا أن القرآن مخلوق. والفانية زعموا أن الجنة والنار تفنيان، ومنهم من قال إنهما لم تخلقا. والمغيرية جحدوا الرسل فقالوا إنما هم حكام. والواقفية قالوا لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والقبرية ينكرون عذاب القبر والشفاعة. واللفظية قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. حاشية المغيرية هم أصحاب المغيرة ابن سعد الذي كان مولى لخالد بن عبد الله القسري، وهؤلاء اتجهوا في تشيعهم إلى سلالة الحسن بن علي، وفرقة المغيرية فرع من المحمدية الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه المعروف بمحمد النفس الزكية، الذي استولى على مكة والمدينة في مستهل الدولة العباسية، وكانوا يقولون بإمامته بعد موت محمد الباقر. ولما قتل زعموا أنه لم يمت وأنه سيخرج وتعقد له البيعة بمكة ويملك الأرض. انتهت الحاشية. وانقسمت المرجئة 12 فرقة. التاركية قالوا ليس لله عز وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان به، فمن آمن به وعرفه فليفعل ما شاء. والسائبية قالوا إن الله تعالى سيب خلقه ليعلموا ما شاء. والراجية قالوا لا نسمي الطائع طائعا ولا العاصي عاصيا، لأن لا ندري ما له عند الله. والشاكية قالوا إن الطاعات ليست من الإيمان. والبيهسية قالوا الإيمان علم، ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر. والمنقوصية قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمستثنية نفوا الاستثناء في الإيمان. والمشبهة يقولون لله بصر كبصري ويد كيدي. والحسوية جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدة، فعندهم إن تارك النفل كتارك الفرض. والظاهرية وهم الذين نفوا القياس. والبدعية أول من ابتدع الأحداث في هذه الأمة. وانقسمت الرافضة 12 فرقة. العلوية قالوا إن الرسالة كانت إلى علي وإن جبريل أخطأ. والأمرية قالوا إن عليا شريك محمد صلى الله عليه وسلم في أمره. والشيعة قالوا إن عليا رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه من بعده، وإن الأمة كفرت بمبايعة غيره. والإسحاقية قالوا إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة، وكل من يعلم علم أهل البيت فهو نبي. والناوسية قالوا إن عليا أفضل الأمة، فمن فضل غيره عليه فقد كفر. والإمامية قالوا لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين، وإن الإمام يعلمه جبرائيل، فإذا مات بدل مكانه مثله. وإن الإمام يعلمه جبرائيل، فإذا مات بدل مكانه مثله. واليزيدية قالوا إن ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات، فمتى ولد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيره برهم وفاجرهم. والعباسية زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره. والمتناسخة قالوا إن الأرواح تتناسخ، فمتى كان محسنا خرجت روحه فدخلت في خلق تسعد بعيشه، ومن كان مسيئا دخلت روحه في خلق تشقى بعيشه. والراجعية زعموا أن عليا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم. واللاعية الذين يلعنون عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. والمتربصة تشبهوا بزي النساك، ونصبوا في كل عصر الرجل ينسبون الأمر إليه، يزعمون أنه مهدي هذه الأمة، فإذا مات نصبوا رجلا آخر. حاشية. شيعة فلان أنصاره وأعوانه. والمشايعة الموافقة والمناصرة. وقد اتخذ هذا اللفظ على بإطلاقه على أنصار علي وأبنائه وأحفاده. وهؤلاء يرون أحقية آل البيت للإمامة والولاية والريادة، وهم يرون أن التشيع عقيدة دينية خالصة، وهناك من يرى أنها وجدان عاطفي خالص، ويرى آخرون أنها فكرة سياسية خالصة. ولكل من هؤلاء دليله. انظر إسلام بلا مذاهب، الدكتور مصطفى الشكع. الإسحاقية من غلاة الشيعة قالوا إن الله ظهر بصورة أشخاص، وقد شخص في علي وبعده في أولاده، فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم، وهذه شركة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولقراءة الهامش. الناوسية أتباع رجل يقال له ناوس، وقيل نسب إلى قرية ناوسة، وقد حكي عنهم أنهم زعموا أن عليا مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة فيملأ العالم عدلا، وقالوا إن الصادق حي ولن يموت حتى يظهر، فيظهر أمره وهو القائم المهدي. ولقراءة الهامش. الإمامية قالوا بإمامة علي بعد النبي نصا ظاهرا ويقينا صادقا، لأن الرسول بعثه بصورة براءة وبايعه ليلة الهجرة على روحه، ومن بعده الحسن والحسين وعلي بن الحسين، ثم اختلفوا بعد ذلك اختلافا كثيرا. انتهت الحاشية. وانقسمت الجبرية 12 فرقة، فمنهم المضطربة قالوا لا فعل للآدمي، بل الله عز وجل يفعل الكل. والأفعالية قالوا لنا أفعال ولكن لا استطاعة لنا فيها، وإنما نحن كالبهائم تقاد بالحبل. والمفروغية قالوا كل الأشياء قد خلقت والآن لا يخلق شيء. والنجارية زعمت أن الله يعذب الناس على فعله لا على فعلهم. والمتانية قالوا عليك بما خطر بقلبك فافعل ما توسمت بالخير. والكسبية قالوا لا يكسب العبد ثوابا ولا عقابا. والسابقية قالوا من شاء فليعمل ومن شاء لا يعمل، فإن السعيد لا تضره ذنوبه والشقي لا ينفعه بره. والحبية قالوا من شرب كأس محبة الله عز وجل سقطت عنه الأركان والقيام بها. والخوفية قالوا إن من أحب الله سبحانه وتعالى لم يسع أن يخافه، لأن الحبيب لا يخاف حبيبه. والفكرية قالوا إن من ازداد علما سقط عنه بقدر ذلك من العبادة. والخسية قالوا الدنيا بين العباد سواء، لا تفاضل بينهم فيما ورثهم أبوهم آدم. والمعية قالوا منا الفعل ولنا الاستطاعة. حاشية. المعية بمعنى مع. انتهت الحاشية. الباب الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكايده. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب، وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه، فقال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البقرة 68 والتاسعة 69. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. البقرة 68. وقال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ المائدة 91. وقال تعالى: إنه عدو مضل مبين. القصص 15. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاطر 6. وقال: ولا يغرنكم بالله الغرور. فاطر 5. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ياسين 60. وفي القرآن من هذا كثير. فصل. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: وينبغي أن تعلم أن إبليس الذي شغله التلبيس أول ما التبس عليه الأمر فأعرض عن النص الصريح على السجود، فأخذ يفاضل بين الأصول فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. صاد 76. ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ الإسراء 62. والمعنى: أخبرني لما كرمته علي. غرى ذلك الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة، ثم أتبع بالكبر فقال: أنا خير منه. صاد 76. ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب. فمتى سول للإنسان أمرا فينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وليقل له حين أمره إياه بالسوء: إنما تريد بما تأمر به نصحي ببلوغ شهوتي. وكيف يتضح صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه؟ ثم كيف أثق بنصيحة عدو؟ فانصرف، فما في لقولك منفذ. فلا يبقى إلا أنه يستعين بالنفس لأنه يحث على هواها، فليستحضر العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند عزيمته فيهزم عسكر الهوى والنفس. عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. إن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فرتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حاشية: صحيح. مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. الصفحة 63. وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 62. ونحلته أي أعطيته، وجتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. والمراد من أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. انتهت الحاشية. وعن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي، إلى آخر الحديث المتقدم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. حاشية صحيح مسلم في صفات المنافقين باب تحريش الشيطان برقم 67 وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 300 انتهت. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه قال إن إبليس قد يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. قال المصنف انفرد به البخاري والذي قبله مسلم وفي لفظ حديثه قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. حاشية صحيح مسلم في صفات المنافقين باب تحريش الشيطان برقم 65 والتحريش الإفساد بين الناس انتهت الحاشية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه قال إن الشيطان واضع خطنه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي الله التقم قلبه. حاشية ضعيف السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي يعلى في مسنده والبيهقي في الشعب في الجزء الأول الصفحة 82 وضعيف الجامع برقم 80 و400 بعد الألف والسلسلة الضعيفة برقم 67 و300 بعد الألف والخطم الأنف أو مقدمه وخنس تأخر انتهت الحاشية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان طاف بأهل مجلس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم فأتى حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. حاشية إسناده ضعيف. عطاء بن السائب صدوق كان قد اختلط. وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلا يعرف حديثه في حالة الصحة من حالة الاختلاط انتهت الحاشية. وعن قتادة رضي الله عنه قال إن لإبليس شيطانا يقال له قبقب يجمه 40 سنة فإذا دخل الغلام في هذا الطريق قال له دونك إنما كنت أدمك لمثل هذا أجلب عليه وافتنه. حاشية يقال جم الرجل كثر لحمه وأجم الإنسان والفرس أراحه. قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري ثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة مات سنة 110 التقريب الجزء الثاني صفحة 23. هذا الحديث في إسناده سويد القناوي أبو حاتم بصري عن قتادة. قال الذهبي ضعفه النسائي وقواه غيره. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات. الضعفاء والمتروكون برقم 79 بعد 200 انتهت الحاشية. وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال حاشية ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد من الرابعة مات سنة 24 وله 86 التقريب الجزء الأول الصفحة 15 بعد 100 انتهت الحاشية. وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال يحيى يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال هذه الشهوات التي أصيد بهن ابن آدم. قال فهل لي فيها من شيء؟ قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن الذكر. قال فهل غير ذلك؟ قال لا والله. قال لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا. قال إبليس ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا. وعن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال حاشية الحارث بن قيس الجعفي الكوفي ثقة من الثانية قتل بصفين وقيل مات بعد علي كرم الله وجهه التقريب الجزء الأول الصفحة 43. انتهت الحاشية. وعن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. وعن عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب، فأتى بها الراهب فأبى أن يقبلها، فما زالوا به حتى قبلها، فكانت عنده، فأتاه الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلها، ثم أتاه فقال له: الآن تفتضح، يأتيك أهلها فاقتلها، فإن أتوك فقل ماتت، فقتلها ودفنها. فأتى الشيطان أهلها فوسوس لهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها، فأتاه أهلها يسألونه عنها فقال ماتت، فأخذوه. فأتاه الشيطان فقال: أنا الذي ضربتها وخنقتها، وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها، وأنا الذي أوقعتك في هذا، فأطعني تنجو، أسجد لي سجدتين. فسجد له سجدتين. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.